ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولأن هذا الأصل العظيم عباد الله من أمور الغيب، فقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبث في علوي هذا الكون وسفليه الآيات الدالة الناطقة الشاهدة بوجوده وقدرته ووحدانيته، وإن كان لا يصح في الأذهان شيء إذا ما احتاج النهار إلى دليل، بث الله في علوي هذا الكون وسفليه الآيات الناطقة الدالة الشاهدة بوجوده وقدرته وعظمته ووحدانيته، ثم دعا العباد إلى مطابقة كتابه المقروء بكتابه المفتوح. قال عز وجل في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دعا الله عباده إلى التعرف على حسن ربوبيته وتدبيره من خلال مطالعة دلالات أربعة ضمنها عز وجل قوله من سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إنها دلالة الخلق ودلالة تسوية هذا الخلق ودلالة تقدير هذا الخلق المسوى ودلالة هداية هذا الخلق المسوى المقدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أولى هذه الدلالات هي دلالة الخلق، وهي دلالة عقلية فطرية، دلالة عقلية، إذ أنه معلوم بصريح العقل أنه ما من صنعة إلا ولا بد وأن يكون لها من صانع، وما من محدث إلا ولا بد وأن يكون هناك من أحدثه، حتى يصل الإنسان إلى المحدث والصانع الأول الذي لا يشبه مصنوعاته ولا يشترك معها في شيء من كيفيات ذواتها وصفاتها وأفعالها، وهو الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن دلالة الخلق على الله عباد الله دلالة فطرية أيضا، حيث قد استقر في أعماق وجبلة وفطرة كل إنسان أن الله هو خالقه، أن الله هو رازقه، أن الله هو فاطره، أن الله هو مصرف ومدبر أمره. حتى أولئك الذين يعبدون النار والشجر، حتى أولئك الذين يعبدون البقر والحجر، قد استقر في جبلتهم وفطرتهم وأعماقهم أن الله هو خالقهم وفاطرهم، أن الله هو مدبر ومصرف أمرهم. فتراهم حين تنزل بهم ضائقة توشك أن تودي بحياتهم ينسون البقر والشجر، ينسون النار والحجر، ويلتجئون بفطرتهم وباضطرار إلى إله الموحدين ورب البشر، إلى الله تبارك وتعالى، يدعونه منيبين إليه مخلصين له الدين. وقد عبر الله عن تلك الفطرة المستقرة والمستكنة في الأعماق بقوله من سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. دلالة فطرية جعلت الكليم موسى عليه السلام يقول للعين فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. دلالة فطرية جعلت الرسل تتعجب من أقوامها حين أنكرتها، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

محاولا أن يجد عيبا ولكن سدى وبلا فائدة. فالأرض قد سواها ربها تبارك وتعالى بحيث تصلح مستقرا ومهادا للأحياء، فمدها وبسطها وألقى فيها الجبال الرواسي الشامخات كي لا تميد وتضطرب وتتكفأ بأهلها، ثم غطى تبارك وتعالى غلافها الجوي بغاز الأكسجين النشط ألف ثلاثة، والذي نعرفه بغاز الأوزون، ذلك الغاز الذي يمنع وصول الإشعاعات القاتلة مثل الأشعة تحت الحمراء وأشعة إكس، والتي لو وصلت إلى الأرض بنسب كبيرة لكانت الحرائق المدمرة. ثم إن الله تبارك وتعالى تسوية منه وإتقانا قد جعل قشرة الأرض أسفل الجبال بسمك 80 كيلومترا، وأسفل القارات واليابسة بسمك 32 كيلومترا فقط، وأسفل البحار والمحيطات بسمك 5 كيلومترات فقط. ولو اختل رقم من هذه الأرقام زيادة أو نقصانا لم تص الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ولاستحالت الحياة فوق هذه الأرض، ولكن سوى الله الأرض بما يصلحها لمعايش الأحياء فوقها. ومن عالم الجماد إلى عالم الحيوان ننتقل لننظر إلى عظيم تسوية الله وإتقانه لصنعته. ننظر إلى الجمل، ذلك المثل الذي ضربه الله للعرب حيث يعرفونه من بيئتهم الصحراوية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعيش الجمل في الصحراء ويلقب بسفينة الصحراء، ولأنه يعيش في الصحراء حيث يندر وجود الطعام والماء، فقد أمده تبارك وتعالى بسلام يختزن فيه الطعام على هيئة دهون، فإذا ما أعوزته الحاجة إلى طعام فلم يجد قام بتذويب هذه الدهون وأنتج منها الطاقة اللازمة للقيام بالعمليات الحيوية اللازمة للجسم. ولأن الجمل يعيش في الصحراء حيث الحرارة المرتفعة، فقد جعل الله عز وجل الدهون تختزن في مكان واحد ألا وهو السنام، وليس تحت سائر الجلد كما هو الحال في سائر البهائم والأنعام. ولأنه يعيش في الصحراء حيث الرمال والأتربة، فقد أمده تبارك وتعالى برقبة عالية كي تنأى بعينه وأنفه عن غبار ورمال الصحراء، وشق عز وجل شفته العليا حتى يستطيع أن يتناول أشواك البوادي والبراري فلا تؤذيه. ولأنه يعيش في الصحراء فقد أمده تبارك وتعالى بخف إسفنجي وليس بحافر مثل سائر البهائم والأنعام، وذلك حتى لا تسوخ قدمه في الرمال تحت وطأة وثقل جسمه. كان العلماء في حيرة من أمر الجمل وكيف يصبر على الجوع شهورا، وانحل اللغز عباد الله حين وجدوا أنه يختزن الطعام في سنامه على هيئة دهون، فإذا ما احتاج إلى طعام قام بتذويب هذه الدهون ووزعها على الخلايا والأنسجة. ثم بقي اللغز الثاني، كيف يصبر الجمل على العطش قرابة 45 يوما؟ وانحل اللغز حين وجدوا أنه ينتج الماء بعملية كيميائية معقدة جدا من خلال احتراق تلك الدهون، والتي تختزن بما يوازي 120 كيلوغراما. وما زال العلماء حتى هذه اللحظة يبحثون في أمر محير بشأن الكرات الدموية الحمراء للجمل، حيث إنها في سائر البهائم والأنعام بل وفي الإنسان أيضا كاملة الاستدارة، وأما في الجمل فإنها ناقصة الاستدارة. وما زالوا يبحثون عن السر في هذا حتى هذه اللحظة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ثم ننتقل من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون بلغت التسوية في خلقتنا وصنعتنا عباد الله قمتها ولا يدري المرء عن أي شيء يتحدث يحتاج إلى مجلدات ومجلدات ولكن نأخذ أشياء صغيرة ننظر إلى أعيننا تحتوي العين على 130 مليون خلية من خلايا مستقبلات الضوء وتتغطى بجفن يتحرك بحركة أوتوماتيكية فليست هي حركة عشوائية وليست هي حركة لا إرادية وإنما هي حركة أوتوماتيكية كي تحفظ على العين خصوبتها ونضارتها ثم إن هذا الجفن ينتهي برموش وأهداب تكتب العين رونقا وبهاء وجمالا كما وأنها تكثر حدة أشعة الشمس بما تلقيه على العين من ظلال بزاوية حادة ثم إن العين تفرز سائلا مطهرا هو الدموع ويستطيع السائل الدمعي إذابة العوالق الصلبة بالهواء بكفاءة لا تدانيها الوسائل الصناعية ومن أعيننا إلى أنوفنا ننظر إلى تلك الشعيرات الصغيرة التي نراها في مقدمة أنوفنا إنها تقوم بعملين عظيمين الأول منهما أنها تحجز الأتربة العالقة بالهواء والثاني وهو الأهم والأعظم هو أنها تقوم بتنظيم حرارة الهواء الداخل إلى الجسم مع حرارة الجسم ذاته فتقي الجهاز الليمفاوي أي الجهاز المناعي من أمراض كثيرة ومن أنوفنا إلى أفواهنا ننزل وننظر إلى ألسنتنا حيث تنتشر فوق طرفه الخارجي مئات الآلاف من حلمات التذوق منها ما هو خيصي ومنها ما هو عدسي ومنها ما هو فطري تنتشر وبكثرة على الطرف الخارجي للسان فإذا ما كان الطعام ساخنا للغاية أو باردا فإذا كان الطعام لاذعا أو به ملح كثير أو يحتاج إلى ملح فإذا ما كان الطعام فاسدا متعفنا استطاع الإنسان أن يلفظه من فوره حيث تنتشر كما ذكرنا على الطرف الخارجي للسان تسوية من الله وإتقانا ورحمة وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم ننتقل إلى ثالثة الدلالات ألا وهي دلالة التقدير الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والتقدير عباد الله ليس تقديرا كميا فحسب بل هو تقدير كمي وتقدير كيفي نوعي وتقدير زماني وتقدير مكاني وقد جمع الله بين أنواع التقدير كلها بقوله من سورة القمر إنا كل شيء خلقناه بقدر وبقوله من سورة الحجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ينظر الإنسان في خشوع وانبهار إلى عظيم تقدير الله تبارك وتعالى لآيات الكون العلوية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تجري لمستقر لها تبعد الشمس عن الأرض 150 مليون كيلومترا وتبلغ حرارتها في منتصفها 29 مليون درجة فهرنهايت أي 14 مليون درجة مئوية وعلى سطحها 1 مليون درجة مئوية فقط وأما الحرارة المرئية أي المؤثرة من هذه الحرارة العظيمة على غلاف الأرض ف6000 درجة مئوية فقط تحدث بها على الدوام انشطارات واندماجات نووية متسلسلة يبلغ حجم الشمس 40 مرة مثل حجم الأرض وجاذبيتها 28 مرة مثل جاذبية الأرض وكتلتها ووزنها 33,000 مرة مثل وزن الأرض، ولو اختل رقم من هذه الأرقام زيادة أو نقصانا لكان الهلاك والدمار، ولكن والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبعد القمر عن الأرض 384,402 كيلومترا تقريبا، وتحدث بينه وبين الأرض قوى تجاذبية خاصة، ذلك أن الأرض تدور حول نفسها بسرعة عظيمة تبلغ 1674 كيلومترا في الساعة الواحدة، مما يحدث الليل والنهار. وتدور الأرض حول الشمس بفعل القوى الطاردة المركزية بسرعة رهيبة جدا تبلغ 107,000 كيلومترا في الساعة الواحدة. وبفعل هذه السرعة العظيمة قد تنفلت الأرض وقد تخرج عن مسارها ومدارها وتتوه في ذلك السديم. فقدر الله عز وجل رحمة منه أن يجذب القمر الأرض إليه حتى لا تخرج وتحيد عن مسارها. ونلاحظ أثر هذا التجاذب أعظم ما نلاحظه في منتصف الشهور العربية، حين يكون القمر متعامدا مع الأرض فيجذب القمر الأرض إليه بقوة عظيمة، تنتعد وترتفع لهذه الجاذبية قشرة الأرض الخارجية 0.5 سنتيمترات. ونلاحظ أثر ذلك في ارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات والأنهار تقديرا من العزيز العليم ورحمة. وقد وجد العلماء إخوة الإيمان أن مجموعتنا الشمسية تدور ضمن 100 مليون مجموعة شمسية تعرف بمجرة درب التبانة، وفي الكون 100 المليارات من أمثال مجرة درب التبانة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ومن أعجب وأغرب وأحدث ما اكتشف أن هناك تناسبا دقيقا وعظيما جدا بين أصغر وحدة وأكبر وحدة عرفهما الإنسان. أما أكبر وحدة فهي المجرة، مجموعات من النجوم تدور حولها مجموعات من الكواكب. وأما أصغر وحدة فهي الذرة، نواة تدور حولها مجموعة من الإلكترونات. وجد أن وزن النواة يمثل 99% من وزن الذرة كلها. وبقياس الصيت الصادر عن الشمس وجد أن وزنها وكتلتها يمثل 99% من وزن المجموعة الشمسية كلها. تناسب دقيق وعظيم جدا بين أصغر وحدة وهي الذرة وأكبر وحدة وهي المجرة، مما يدل على وحدانية وعظمة الخالق تبارك وتعالى وقدرته. ومن دليل التقدير إلى دليل الهداية ننتقل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فمن ذا الذي هدى الثعلب عباد الله إذا ما أعوزته الحاجة إلى طعام فلم يجد؟ من ذا الذي هداه أن يرتمي على ظهره وأن يرفع قدميه وأن ينفخ بطنه وأن يصدر من فمه روائح كريهة فتأتي الهوام والطيور تقع عليه تحسبه ميتا فينقض على أحدها ويلتهمها؟ فمن ذا الذي هداه لهذا؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. ومن ذا الذي هدى السبع عباد الله أن يستخدم ذيله كممحاه يمحو بها أثر أقدامه حتى لا تفطن الفريسة إليه فتهرب؟ بل من ذا الذي هداه أن يتحرى اتجاه الريح ثم يهاجم الفريسة من عكس اتجاه الريح حتى لا تحمل الريح رائحته إلى الفريسة فتهرب؟ فمن ذا الذي هداه لهذا؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. ومن عالم الحيوان إلى عالم الحشرات ننتقل. يعيش النمل في مستعمرات يحقق المثل القائل أعظم خير لأكبر عدد. يختزن طعامه في الصيف تحسبا لفصل الشتاء، فإذا كان فيما يختزنه طعام ينبت في الخطين كالفول مثلا، فإنه يعمد إلى جذوره ويقوم بتفتيتها حتى لا تنبت وتسد عليه المستعمرة. وإذا ما خشى النمل على المخزون التعفن بسبب البلل مثلا، فإنه ينتظر يوما مشمسا ويخرج المخزون إلى الشمس، يعرضه للشمس حتى يجف، ثم يعيده إلى المستعمرة مرة أخرى. تهتدي النملة إلى طعامها عن طريق حاسة الشمس وهي ترى أيضا، ولكنها تهتدي إلى الطعام عن طريق حاسة الشمس. فإذا كان الطعام أكبر من حجمها بسبعة عشر مرة لا تستطيع حمله، لأنها لا تحمل أكبر من وزنها وحجمها بسبعة عشر مرة، فإن كان أقل من ذلك حملت. أما إن كان أكبر من ذلك فإنها تنطلق إلى المستعمرة وتحضر شقيقاتها كي يتعاونوا على حمل هذا الطعام إلى المستعمرة. وقد قام أحدهم بإجراء تجربة مثيرة، حيث وضع قطعة خبز في طريق نملة، فكان أن اهتدت إليها عن طريق حاسة الشم وانطلقت إليها واشتمتها، ثم حاولت أن تحملها فلم تستطع، كانت أكبر من أن تستطيع حملها بمفردها، فانطلقت إلى المستعمرة وأحضرت شقيقاتها. فرفع ذلك الباحث قطعة الخبز فلم يجدوا شيئا، فعادوا ولم تعد معهم. هي متأكدة أنها قد اشتمت طعاما بل ووقفت فوقه وحاولت أن تحمله فلم تستطع، فكان أن جعلت تبحث يمنة ويسرة، فوضع قطعة الخبز في طريقها مرة أخرى فاهتدت إليها، فكان أن انطلقت إلى المستعمرة وأحضرت شقيقاتها. فرفع قطعة الخبز مرة أخرى فعادوا ولم تعد معهم، فوضعها أمامها للمرة الثالثة فانطلقت وأحضرتهم، فرفعها، فلما لم يجدوا شيئا في هذه المرة اجتمعوا حولها ومزقوها إربا، ظنوا أنها كاذبة فقتلوها. فالنمل يكره الكذب، فمن ذا الذي هداه لهذا؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يعيش النحل في مجموعات متناغمة متناسقة تتوزع الأدوار فيما بينها. ملكة هي أكبر أفراد الخلية حجما، وظيفتها الوحيدة وضع البيض وفقسه لإنتاج صغار النحل، ثم دبابير ذكور يبلغ عددها في الخلية الواحدة من 400 إلى 500، وظيفتها تلقيح الملكة ولا دور لها سوى ذلك. فإذا ما لقحتها فقد انتهى دور وطور حياتها، أي حياة هذه الدبابير، فتجتمع حولها الشغالة وتقتلها، أي تقتل هذه الدبابير ولا تبقي منها أحدا. ثم الشغالة وهي التي تقوم بالقسم الأكبر من العمل في الخلية، يبلغ عددها في الخلية الواحدة من 40 إلى 50 ألفا، تقوم بحراسة الخلية وبصنع القمائن الشمعية التي يوضع بها العسل، وهي التي تفرز العسل أيضا. تسافر الشغالة عشرات الكيلومترات بحثا عن الطعام، ثم تعود إلى الخلية دون حاجة إلى قائد أو مرشد، فقد زودها الله تبارك وتعالى بشفرة ذات مجال كهرومغناطيسي، وكأنه البوصلة، تهتدي عن طريق هذه الشفرة ذات المجال الكهرومغناطيسي إلى خليتها، وإن تراصت وتلاصقت الخلايا فمن ذا الذي زودها؟ ومن ذا الذي أمدها؟ ومن ذا الذي ألهمها؟ بل من ذا الذي جعل من شمعها ضياء ومن عسلها شفاء؟ أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن عالم الحشرات إلى عالم البحار ننتقل. توجد أنواع من ثعابين الماء تعيش في المياه الضحلة أي الغير عميقة، فإذا ما انتهى موسم التزاوج وحان ميعاد وضع البيض فإن هذه الثعابين تحتاج إلى ضغط عظيم جدا لوضع البيض وفقده، ولا يوجد هذا الضغط العظيم إلا في المحيطات ذات الأعماق السحيقة، فتسافر آلاف الكيلومترات إلى حيث الأعماق السحيقة في المحيطات وتغوص في تلك الأعماق السحيقة، ثم تضع البيض، وبمجرد أن تضع البيض تموت، فقد انتهى دور وطور حياتها. وبعد فترة وجيزة إذا بالبيض يفقس وتخرج صغار الثعابين، فتعود بمجرد خروجها من البيض إلى المواطن الأصلية التي جاءت منه أمهاتها. فمن ذا الذي هداها لهذا؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. بل انظروا عباد الله إلى ذلك المثل الذي ربما رأيناه مرارا وتكرارا، إذا ما كان أحدنا جالسا يأكل سمكا مثلا وجاءت هرة جائعة، فإذا ما ألقى إليها بشيء من فتات السمك فإنها تجلس بجواره تأكل آمنة مطمئنة، أما إن لم يعطها شيئا وعرض له عارض أي قام لإحضار شيء ما فإنها تنقض على السمك وتختطف سمكة وتولي بها هاربة. إنها تدرك أنها في المرة الأولى وحين أعطيت عن طيب خاطر ما ارتكبت محرما، ولهذا تأكل بجوارك آمنة مطمئنة. وأما في المرة الثانية وحين اختطفتها فإنها تولي هاربة لأنها تدرك أنها قد ارتكبت محرما. فمن ذا الذي هداها لهذا؟ أإله مع الله؟ بل هو الله الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي خلق فتوى والذي قدر فهدى. بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من نطفة في قرار مكين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة وتركها على مثل المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد عباد الله، الإيمان بالله عز وجل هو الأصل والمعتقد الأول الذي تأتي باقي الأصول والمعتقدات تابعة له وناشئة ومتفرعة عنه. هذا الأصل العظيم عباد الله قد أصبح شائها ممسوخا في حس كثير من مسلم اليوم، والذين إذا ما جئت تسأل أحدهم عن معنى شهادة النجاة والإخلاص لا إله إلا الله، فإنه يجيبك بكل ثقة واطمئنان، أي لا خالق ولا رازق لهذا الكون إلا الله. تلك هي إجابة الكثيرين من مسلم اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يعرفون من معاني شهادة الإخلاص والنجاح، لا يعرفون من معاني التوحيد إلا جزءا من أجزاء توحيد الربوبية، جزءا كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون به، بل ويقرون بأكثر منه. قال عز وجل في سورة يونس يحكي معتقد الكافرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كان المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له، هو الرازق وحده لا شريك له، هو مدبر أمر هذا الكون وحده لا شريك له. بل كان من أشعار أمية بن الصلت لعنه الله قبل البعثة أن قال: يا رب لا تجعلني مشركا أبدا، واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا، إني أعوذ بمن حج الحجيج له والرافعون لدين الله أركانا، مسلمين له عند حجهم لم يبتغوا بثواب الله أثمانا، يا رب ألا من نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد موتتنا من رأس مجرانا. كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هو الخالق الرازق مصرف ومدبر أمر هذا الكون لا شريك له في ذلك. وبالرغم من ذلك فقد قضى الله تبارك وتعالى بكفرهم وشركهم، لأنهم لم يضموا إلى توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهو توحيد الله تبارك وتعالى بأعمال العباد الظاهرة والباطنة، وهو النوع الذي أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين لأجل تقريره وتثبيته وترسيخه في النفوس. قال عز وجل في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولنا في الحديث عن توحيد الألوهية والذي لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأقيمت سوق الجنة والنار، لنا في الحديث عنه إن شاء الله خطبة مستقلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.